وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته الشيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام وقام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. يأتي مالك رحمه الله بعدما بين لنا قراءة المنفرد متنفلا أو مفتردا وقراءة الإمام فيما يجهر به في رفع صوته، انتقل إلى جزئية متوالية. إذا كان الإنسان مسبوقا في صلاة جهرية وقام ليتم صلاته، هل يجهر بالقراءة فيما يتم أو يسرها؟ فهمنا جماعة هذه موضوع ابن عمر في إيه؟ المسبوق يقضي ما فاته، وكان الذي فاته جهريا، هل يقضي على نحو ما فات او يسر في القراءة؟ اولا قضية المسبوق واتمامه بعد السلام اي سلام الامام، اشرنا الى ما ذكره ابن كثير في تفسيره فيما يتعلق عند آية الصوم في من عليه قضاء صيام او في مشروعية الصوم ابتداء اياما معدودات ثم شهر رمضان، قال احيل الصوم عدة حالات وكذلك الصلاة، واورد انهم في بادئ الامر اذا جاء مسبوق يسأل الذي في الصف كم صليتم، ما يتكلم لكن يشاور بإصبعه صلينا ركعة ولا صلينا ركعتين، فيأتي هذا المسبوق وبسرعة يصلي الذي فات ثم يلحق الإمام فيما هو فيه، فإذا كان الإمام فاته بركعة صلى ركعة بسرعة ووقف معهم ويتابع الإمام في الصلاة الباقية، وإذا سلم الإمام يسلم معه ولا لا؟ يسلم معه. فجاء معاذ رضي الله تعالى عنه مسبوقا بركعة فلم يبحث، كبر في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع الصلاة مع رسول الله، فلما سلم رسول الله عرف نفسه أي المسبوق بأنه فاتته ركعة فقام وقضاها، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لقد سن لكم معاذ في الصلاة سنة حسنة. وجاء الحديث إذا سود للصلاة أي قيمت الصلاة أو نودي للصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم منها فصلوا وما فاتكم أتموا اقضوا روايتان أتموا فاقضوا. وعلى هذه الرواية أتموا أو على تلك فاقضوا جاء عمل ابن عمر على إحدى الروايتين، فعلى هذا صار اجماعا واتفاقا وتقريرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسبوق يدخل في الصلاة مع الامام على ما هو عليه، ان كان يقرأ وقف يصلي وقرأ، ان كان راكعا ركع، ان كان ساجدا سجد معه، ان كان يتشهد جلس وتشهد معه، ثم بعد ذلك واصل الصلاة مع الامام وعرف كم أدرك وكم فات، وبعد أن يسلم الإمام قام هو لبقية صلاته. ولكن يتم ولا يقضي؟ على كلتا الروايتين من قال يقضي إذا كانت الصلاة التي سبق فيها هي صلاة المغرب، المغرب فيها ركعتان قراءة جهرية وركعة ثالثة قراءة ايش؟ سرية، فاتته ركعة واحدة فصلى ركعة مع الإمام جهرية وثانية سرية وقام ليأتي بالركعة التي تكمل الثلاثة. الركعة التي قام لها أهي الأولى التي فاتته يقضيها، أم هي الثالثة التي لم يتم صلاته بها فيتمها؟ مفهوم معنا جماعة ولا؟ فالذين قالوا يقضي ما فات، وسيقضي الأولى ولا الثالثة؟ سيقضي الأولى التي فاتته مع الإمام. والأولى جهرية ولا سرية؟ جهرية. إذن يقضيها على نحو ما فاتته، وهكذا فعل ابن عمر. وإذا قلنا إن الركعة الأولى منه والثانية بالنسبة للإمام، والركعة الثالثة للإمام هي الثانية بالنسبة إليه، وسلم الإمام بقي عليه إيه؟ ركعة ثالثة يتمها، والركعة الثالثة بالنسبة إليه تكون سرية ولا جهرية؟ سرية. فيقوم ويأتي بركعة تمام الثلاث ويسر القراءة فيها. إذن الذي فاتته ركعة من صلاة جهرية، إن أخذنا برواية فقد عليه له أن يجهر، لأنه يقضي ركعة يجهر فيها بالقراءة. والقاعدة عند الفقهاء القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. وإذا أخذنا برواية أتم، هو صلى ركعتين بقيت عليه ثالثة، والثالثة سرية. طيب فين القراءة في الركعتين؟ الأولى ما قرأ فيها؟ لا، احنا اعتبرنا الأولى هي ثانية الإمام. طيب الثانية هو لم يجهر فيها؟ لا، كان متابعا للإمام وفات محل الجهر فسقط الجهر. وعلى هذا ما دامت الروايتان صحيحتان، إن شاء جهر وإن شاء أسر، إن شاء اعتبر القضاء وإن شاء اعتبر الإتمام. فإذا جاءنا فعل صحابي جليل ورجح إحدى الروايتين، هما متساويتان ولا لا؟ روايتان متساويتان. وجدت صحابيا جليلا كابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ بإحدى الروايتين، أنت بسلام تأخذ بأي؟ ها؟ تأخذ باللي أنت عايز؟ بكيفك؟ تأخذ باللي أخذ به ابن عمر؟ ها؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليه ولا لا؟ فيكون هذا من باب المرجح لإحدى الروايتين المتساويتين. لكن تعترض على اللي أخذ بالرواية الثانية؟ ها؟ ليس لك حق أن تعترض على غيره. يمكن بلغه شيء عن أحد الصحابة لم يبلغنا نحن، ولكن من باب الاسترشاد، هل بلغك شيء من هذا؟ أنا شخصيا أقول لم يبلغني عن غير ابن عمر في هذه الرواية. فإذا وجد إنسان عمر ولا عثمان ولا أحد من هؤلاء وأخذ بالرواية الثانية فالحمد لله، وإذا لم يجد نبقى مع الموجود معنا حتى نجد غيره، وبالله تعالى التوفيق.